من بعض. أغرب حالة سرقة أنا سمعتها في حياتي كلها، إن راجل جاء من شغال مسكين في أبو ظبي واشترى شقة تمليك عبارة عن ثلاث غرف وصالة واسعة وبتاع، وبعدين سافر سفريته ورجع دخل الشقة استغربها أوي، هي دي الشقة اللي أنا شاريها؟ طلع على باب يبص العقار، نزل للراجل البواب، مش ده يا عم العقار رقم كذا في شارع كذا؟ قال له أيوه. دخل الشقة تاني مستغرب، أتاري الشقة ناقصة أوضة، أوضة طب مين هيشيلها ويمشي؟ جاره بقى أن فاتح الجدار اللي بينه وبينه، واخد الأوضة وقافل، والواد النقاش نط من البلكونة وعمل النقاشة وتمام التمام والكلام بحيث ما يظهرش إن في واحد سرق أوضة. لا عمرك شفت سرقة زي دي؟ واحد يسرق أوضة؟ فقام خبط عليه وقال له أنا ما اسمي أوضة، انت خدتها؟ قال له ايوه خدتها، انا عندي عيال كتار وانا عارف انك هتتجوز. حاجه عجيبه، والعيال بيناموا فوق بعضهم، وعملت سرير بدورين، وبرضه العمال مش شكافيه والكلام ده. فحاجه من اثنين، يا ابن الحلال يا تشتكيني وانا اعرف العقار واثبت انها ثلاثه، يا اما اديك ثمن الاوضه. الراجل أن خد ثمن أوضة بتاع باع الشقة، لأن إذا كان هذا جاره وبيعمل كده، لا ده احنا بنقول الجار قبل الدار، جارك لازم يكون إنسان محترم ويصونك ويحضن عليه ويراعي مصالحك، وده الجار. أبو حمزة السكري رحمة الله عليه، محمد ميمون أحد الرواة عن الأعمش، كان له جار، والجار عايز يبيع الجار بتاعته، فقال له واحد، قال له عايز اشتري الجار دي، قال له كام؟ قال له بأربع تلاف، قال له كتير كتير، أربع تلاف ده الضر ما تسواش غير ألفين، قال له نعم، ألفان ثمن الدار وألفان لجوار أبي حمزة، ببيع الجوار. فبلغ أبا حمزة مقولته فأعطاه أربعة آلاف وقال له لا تبع الدار. هو ده الجوار صح، اداله أربعة آلاف درهم وقال ما تنقلش، كونك أنت تقول أبو حمزة تبيع جوار أبي حمزة بألفين، أنت لذلك ما تفرطش فيه. وكان أبو حمزة السكري الآخر، السكري ده كان لقب يعني من كلام كان زي السكر، إنما قيل له السكري لحلاوة كلامه يعني من جميل كلامه رحمة الله عليه. قال ما بلغني عن إنسان أنه مرض إلا ذهبت إليه فقومت نفقته في مرضه. يروح للمريض يقول له صرفت على العلاج بتاعك قد إيه لحد ما ربنا عافاك؟ صرفت 10 قروش. فأخرج مثل ما أنفق شكرا لله أنه عافاني مما ابتلاه به. يعني شوف الشفافية عندهم وصل إلى حد كبير، إن كان الفلوس دي المرض ده لو جالي كنت حصل في البتاع ده، لا أنا أطلعها صدقة بقى أن الله عافاني مما ابتلاه به وخلاص يعني.